وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه. رواه أبو داود بسند فيه لين. هنا جاء بجزئية من أحكام فقهية للسجد، كبر وسجد. هو يقرأ وليس في صلاة، لكن كبر وسجد. لماذا يكبر؟ بعضهم يقول تكبيرة انتقال، تكبيرة الانتقال تكون من ركن في الصلاة إلى ركن آخر، قالوا هذا انتقال من القراءة إلى السجدة. بعضهم يقول لا، هذه تكبيرة إحرام، يكبر للسجدة كما يكبر لدخوله في الصلاة. ومن هنا قالوا هل يسلم أو لا يسلم، وهل هي صلاة أو ليس الصلاة، وجاءوا بالبحث بما يتعلق بها. والجمهور بصفة عامة أن سجدة التلاوة صلاة، بمعنى تكون على طهارة، تكون مستقبل القبلة، تكون مع ستر العورة، تكون في غير أوقات النهي. ومن عجب من ينقل عن ابن حزم، هذا ما نقلناه في الرسالة، أن سجدة التلاوة لا يشترط فيها ولا شيء، ويقول تقولون تكبير، طيب التكبير في كل وقت، تقول تكبير من الصلاة، طيب الصلاة فيها قيام وفيها قعود، فهل يقومون، هل يقولون بالسجود أو بالتكبير أو بالسلام لكل قيام وقعود؟ وأنا أستعجب من عقلية هذا الإمام الكبير أن يجعل القيام والقعود كالتكبير للسجدة. السجدة خاصة بالصلاة، ولا توجد سجدة في غير صلاة. أما التكبير فنجده في كثير من العبادات، نجده في الذكر بعد الصلاة، نجده عند رمي الجمار، نجده عند أيام العيد في سبحان الله، فنجد حتى إذا شب الحريق نكبر، إذا لقينا العدو نكبر. فالتكبير ليس خاصا بالصلاة، وكذلك القيام والقعود، يأتي القيام والقعود للأكل والنوم والمشي والروح والمجيء. إذن هذه التي يذكرها ليست من خصائص الصلاة فلا تعطى أحكامها، ولكن السجود لا يوجد سجود إلا في الصلاة. فلما جاءت سجدة التلاوة، وقد تجمع السجدة بين الأمرين، بين الصلاة وبين التلاوة، كما لو تلا سورة فيها سجدة فسجد وهو في الصلاة، فتكون جزءا من الصلاة للتلاوة. إذن قياس غير السجدة عليها ليس موافقا. وبالله تعالى التوفيق.